معذره اسف. اسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، امين. بعد ان عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل الوحي، عشنا لحظات اقرا وكيف غط رسول الله صلى الله عليه وسلم غطة من جهبذ، غطى جبريل هذه، قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فغطني الثانية حتى أحسست مس الموت ثم أرسلني. أحسسنا الآن بعظمة هذه الغطة، وكيف أن كل شاب، كل داعية، كل متدين يحتاج إلى من يغطه هذه الغطة ليرسله فينطلق بطلا، لا أن يعيش عمره جبانا مهزوزا مترددا. ثم نزلت قم، وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قام ولم ينم، قال مضى عهد النوم يا خديجة، وانطلق. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوب الآفاق، يأتي الناس في بيوتهم وفي نواديهم وفي البيت الحرام، ويزور أسواقهم ومواطن الحجيج، ويلقى الوفود، وعاش 13 سنة من المعاناة عشناها مع رسول الله. عشنا مع تنزل الوحي واتصال الأرض بالسماء، عشنا مع القلوب الطيبة الرطبة المستجيبة لربها، المؤتلفة حول نبيها، المؤتلقة بإيمانها في بدايات الإيمان. عشنا مع جهد وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله ما لا يطاق، لما قالت له عائشة رضي الله عنها في آخر حياته المباركة، ماذا كان أشد ما لقيت من قومك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت. حاجة ما تتقلش ولا تتحكي، تحمل ما لا يطاق من سب وشتم وضرب وأكثر من ذلك. ولعله عشنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. عشنا مع هذا النبي الرحمة، لعل أشد ما كان يعانيه، أشد من معاناته بنفسه وإيذائه في نفسه، أن يرى أصحابه يعذبون يقتلون. الأصعب على نفسه أنه كان يرى أصحابه يعانون من العذاب والجوع والقتل، وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا من ذلك. وعشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عشنا معه في بداية الدعوة، وكيف طلقت بناته، عشنا معه وكيف ماتت زوجته ومات عمه، دخلنا معه الشعب ورحلنا معه إلى الطائف، وانتقلنا معه في عام الحزن. كيف اعتصر قلبه بأبي هو وأمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اعتصر قلبه الألم بموت زوجته وحبيبته ورفيقة دربه. السكن في البيت ومات عمه الذي كان يحوطه ويرعاه نصف قرن من الزمان، أبو طالب. وخرج صلى الله عليه وسلم من هذه المحن صابرا محتسبا أقوى أقوى إيمانا وأعمق يقينا وأعلى همة، لم يفت في عضده شيء من ذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيكذب وينصح فيؤذى ويموت أحبابه أقرب الناس إليه، في ذات الوقت يسلم أكابر أبو ذر ثم حمزة ثم عمر ثم الطفيل. يكذب ولا يؤمن به أحد في الطائف، ثم يغسل عنه كل ذلك بالإسراء والمعراج، فيصلي إماما بالبشر ويصعد فوق كل البشر. وما مكة وما الطائف وما أبو جهل وأبو سفيان وما الدنيا بأسرها إذا كان هو إمام الأنبياء، وما الدنيا بأسرها إذا كان هو قاب قوسين أو أدنى في السماء صلى الله عليه وسلم. وها هنا في بعد 13 سنة اقلب الصفحة، فعلا هو الأمر كذلك. طويت الثلاث عشرة سنة طويت وبدأ عهد جديد. أهم كلمة تسمعها في حياتك خرجنا بها من 13 سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتنازل ذرة، لم يقدم أي مهادنة ولا مهاودة ولا مراودة، والدوا لو تدهن فيدهنون، كل العروض مرفوضة. وهكذا الحق شامخ، الحق شامخ في السماء لا يقدم تنازلات. ضغط عليه وهدد وأوذي فعلا، وأوذي أصحابه وحبس وسجن وأخرج من مكة ثابت كالجبل، حتى اضطر أن يضحي بالوطن من أجل الدين. خذ الفايدة دي لعمرك، وخصوصا اليومين دول، أنه يضحى بكل شيء من أجل الدين ولا يضحى بالدين من أجل شيء. هي دي خلاصة 13 سنة، هي دي سر 13 سنة الأولى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا طب نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، لا أعبد ما تعبدون. طيب أسكت عن سب آلهتنا ودعوا أنت حر. لابد أن نعيب آلهتكم، مفيش ولاء من غير براء. وجعلها كلمة باقية في عقبه. طيب إلى آخر كل العروض ثابت. لما اضطر خلاص ضاقت مكة، والدعوة ليست لها وطن. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ساعتها ضحى بالوطن ولم يضحي بذرة من الدين. لما يضغط عليك تقوم تتنازل في قضايا رئيسة، قضايا التوحيد، قضايا الإيمان والكفر، قضايا الولاء والبراء، أصول وأساسيات المنهج يتلاعب اليوم بها ويتنازل عن بعضها من أجل ماذا؟ لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. وما أدراك ما مكة؟ أحب بلاد الله إليه وأحب بلاد الله إلى الله والكعبة ومراتع الصبا. ضحى بكل شيء ومضى إلى المدينة، يثرب، قرية صغيرة لم يكن لها ذكر في التاريخ، من أجل أن يحافظ على دينه ولا يقدم ذرة من التنازلات إلى الخلف. هذا هو المنهج، هذا هو رسول الله، هذا هو الدرس، هذه هي الدعوة، هذا هو النبي. يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم نرى تنازلات جديدة ورضوخ جديدة ومجاملات جديدة ودعاوى جديدة و فضوها سيرة. أين أنت من النبي؟ هذه هي القضية. قلت في خطبة النهاردة كانت بعنوان أنقذ نفسك من النار. ما زال هذا الدعاء والله يشيل له شعر رأسي. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. شبه لما السيدة فاطمة بنت النبي حبيبته السيدة عائشة تقول وجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية أبيها. السيدة فاطمة كانت حبيبة سيدنا النبي، فجعلها على صدره في آخر لحظات حياته صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأسر إليه. القصة مشهورة. الشاهد إيه بس؟ وهو بيناديها سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يا فاطمة إيه؟ بنت محمد. ما قالهاش يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تقلتش كده خالص. لا تقلت كده يا فاطمة بنت محمد. يا فاطمة يا بنتي يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. أنا قلت النداء ده متوجه بقى إذا كان لحبيبته يبقى للأمة كلها، وعارفين خطر النار إيه؟ هو ده الكلام؟ عارفين الكلام إيه؟ إن النتيجة النهائية للحياة الدنيا نسبة النجاح 1 في 1000. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا ريت تزيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. اشتغل يا حميد ربنا يهديك ويتم عليك. انت معادل النهاردة مش معايا كده. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفوق كده وصح صح. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ يقول الله من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. يبقى نسبة النجاح 1 في 1000. المطلوب أن تكون أنت هذا الواحد. أنت تبقى الواحد ده من 1000. تبقى أنت الناجي و999 دول أي حد غيرك. أنت تنجو. أنقذ نفسك من النار. الواحد ده مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا وينبهنا. قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقلت كده في الخطبة دعونا بقى من تأصيل وتفريع وتحقيق مين الفرق. هي مش ده موضوعنا. الموضوعنا انت هتنجو. انت انت هذا هو الاصل. انجو بنفسك اولا. انت ايوه انت قصدي انت هو انت. وانت بتتلفت على مين؟ ما تبصش جنبيك ما تبصش وراك. انا قصدي انت بالله عليك انت والله لا تجاوبني انت بكلمك انت اتعدل انت خلي بالك معايا ما تقفش اقعد رد عليا. انت ستنجو من النار؟ رد علي. وانت ما مشغولة عننا بايه خير؟ ركزي معايا ربنا يهديكي توبي ربنا يتوب عليكي. بكلمك انت كمان صحصحي وتعدلي كده وكلميني ورد علي. ردي سمعيني علي صوتك شوية. هتنجي من النار؟ مين اللي هينجو؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا ترى أنت وانت يا أخوي يا حبيبي يا ابني يا أستاذ يا شيخ يا باشا يا عمي يا خال يا ريس أنت اليوم على ما كان عليه رسول الله يومها وأصحابه. هو ده السؤال. لن ينجو أحد إلا هذا كلها في النار إلا ما كان عليه النبي وأصحابه. بس بس أنت النهاردة على اللي كان عليه النبي وأصحابه ولا عمال تفرط فيها حتة في حتة لحد ما تبقى في ناحية والنبي في ناحية؟ قال الله ومن يشاقق الرسول. يبقى في شق والرسول في شق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يلا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا معاشر المسلمين أنقذوا أنفسكم من النار. قلت النهاردة في كيف تنقذ نفسك من النار أن تستجيب لمحاولات إنقاذك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. آخذ بحجازكم يعني مسكك من وسطك معبط عليك مسكك من وسطك عشان ما تجريش وانت رايح جري على جهنم. يا عم الحق نفسك، يا عم ارحم نفسك. هتتوب امتى؟ هتتوبي امتى؟ هتيجوا للنبي امتى بقى؟ استسلم للنبي. قلناها من زمان في قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. روح بقى ورا النبي. لن يصح لك إيمان ولن تصح لك عبودية إلا إذا أسلمت قلبك لله، ثم استسلمت لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. استسلم بقى لسيدنا النبي وسلمه قلبك، قلبك ده الميت، لينفخ فيه من الروح الذي أوتيه فيحيا قلبك. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. زي ما بيقول كده إن الجنين في بطن أمه بيبقى مضغة، نطفة، علقة، مضغة، وبعدين بعد المضغة يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، يبقى حاجة تانية خالص، يبقى بشر ينبض بالحياة. فكذلك هذا القلب مضغة، نطفة، علقة، أي حاجة، مش هيحيا إلا إذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نفخ فيه من الروح الذي أوتيه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر. ساعتها يبقى قلبك، يبقى قلب قلب، يبقى لك قلب، يبقى بدأت تعيش وتفهم وترى. خرجنا في هذه الرحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يخسر منهم رجل، لم يخسر منهم رجلا واحدا، ولا واحد ارتد طول فترة مكة 13 سنة. هذا هو الإعجاز، إن اللي أسلموا 313 راحوا المدينة 313 من أصوص رجل واحد، لم يرتد منهم رجل واحد. الثبات، هذه حاجتنا اليوم، الثبات. الثبات وخصوصا في المحن. انا قلت ان الصحابة لما خرجوا من الشعب ولم يرتد منهم رجل واحد، جوع لدرجة يأكلوا الحجارة، يقرقشوا الحجارة، ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا يزوج منهم سنتين ويقال 4 سنين. هذا انتصار أرجو والله أعلم ألا يقل عن انتصار بدر. صار نصر حقيقي. سبحان الله العظيم، تعلمنا الاستبشار وقوة الرجاء لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف ولم يسلم له رجل واحد، ورجع فمنعوه من دخول مكة. يقول له زيد بن حارثة: أو تعود إليهم بعد أن أخرجوك منها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أبشر يا زيد، فإن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوتي تعالوا معي لنهاجر من مكة إلى المدينة خطوة خطوة، تعالوا لنعيشها، نعيش مع سيدنا النبي. حبيبك، أنا بعتبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، بس أصل ده كلام غالي لما بيتقال في مواقع يعني في الدنيا مع الناس في مواقف رخيصة، الواحد بيخاف انه لما يقول الكلام الغالي ده يتقاس على الكلام التاني. تقول ايه؟ روح قلبي صلى الله عليه وسلم، حياة قلبي صلى الله، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم قرة عيني ونعيم نفسي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. بحس وانا ماشي معاه، وده الاحساس اللي عايز انقله، بس عايز الاحساس ده ينتقل فعلا احساس حقيقي، ينتقل ان احنا ماشيين مع سيدنا النبي جنبه كده وراه كده كتف في كتفه، يعني حاسس ان هو وسيدنا ابو بكر هم مهاجرين، ان انا ماشي وراهم، بس انا زي عيل خايب بيجري بيرصد. عارف لما يكون بيحب واحد، بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وماشي وراه بيبص عليه بس من بعيد كده، ماشي وراه وعمال يبص من بعيد وقلبه تحت رجلين النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ماشي ماشي ماشي ورا رجلين النبي صلى الله عليه وسلم. عايز نمشي رحلة الهجرة دي بالطريقة دي، نمشيها كده، ان قلوبنا تصحب النبي في هذه الرحلة. اسمحوا لي اخذ فاصل قصير، شربوا شاي وارجع لكم تاني بعد دقيقة. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. والملائك حوح تسري، والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. الواد المراقب جاب لي الاس ام اس، وانا بقول ان العيب في مدني، يعني المفروض هو مدني، هم الناس اللي شغالين في الكنترول جوه يعلي ويوطي معايا، فلكن انا مش يعني، انا بعتذر للاخت وللاخ وللاستاذ وللباشا وكل الناس اللي هم بيقولوا ما تزعقش. لا هزعق، هو انا كده، ما ينفعش غير كده، دي زبو كده، مشاعر واحاسيس لازم تخرج بطريقتها الطبيعية، مش شاهد. انا بحبكم في الله، واستحمل الزعيق بقى، وفتح ودانك وطرطق ودانك لما برضو اهدي ووشوش، بس المفروض ان فعلا ده شغلهم انهم يشتغلوا معي. صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان فترة ال 13 سنة دي فعلا تحتاج الى هيئة عليا للدراسات الدعوية. 13 سنة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الفترة المكية تمثل التأصيل والتأسيس وجذور البناء. فترة 13 سنة تمثل يعني هي مرحلة أو حياة كاملة يعيش بها المسلمون كل من يعاني ظروف مثل ظروف مكة. بس قلت لك تلاحظ ان الصحابة هم النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في اول الدعوة زي في اخر الدعوة، لم يتنازل ولم يتراجع والمرشدين عطلان، مفيش ورا، كله قدام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو بأصحابه وعمله يتقدموا كل يوم خطوة، كل يوم يتقدموا خطوة، كل يوم كل يوم يعلو درجة، يرتفع درجة، كل يوم يحققوا نصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا هو السر، سر نصر الله لهذه الفئة. نصر الله عز وجل إنما يأتي لمن يؤثر الله على غيره. قال الملك جل جلاله: ولينصرن الله من ينصره. من ينصره؟ ذلك لما بنقول أن خير الناس من يحبب الناس إلى الله ويحبب الله إلى الناس، إن ينبغي إن احنا نقول كده، إن أن يرى الناس إن ربنا، أن دين الله لا يتغير سبحانه وتعالى. الله جل جلاله سبحانه وتعالى علمنا هذا وألزمنا بهذا، أن ديننا لا يتغير. يبقى هو كلامنا واحد ومواقفنا واحدة وأحكامنا واحدة وفتاوانا واحدة، مفيش كده. كده هو الثبات. لذلك بقول إذا كانت مرحلة المكية فترة لابد منها، فقد جاءت نقلة لابد منها، وهي تغيير الأرض، تغيير مجال الانطلاق. معلش معلش، تغيير البشر أنفسهم. لازم بقى لتتغير القابليات، الانتقال إلى أرض خصبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب والخير الكثير. لذا كانت الهجرة وكانت المدينة وكان الأنصار. أيها الإخوة، ينبغي ألا ننظر إلى حادث الهجرة على أنه مجرد انتقال من بلد لبلد، أو كما يسميه بعض كتاب السيرة مرحلة المدنية بعد المرحلة المكية. أنا أعتقد والله أعلم أن حادث الهجرة كان، معلش ربنا يستر ويبقى أرجو ألا آثم، يا رب أقول كلام صح، اللهم سدد لساني، كأنها الهجرة للمدينة كأنها يعني إيه؟ كأنه نبي جديد ورسالة جديدة لقوم جدد، حاجة جديدة خالص، رسالة جديدة ونبي جديد إلى أمة جديدة، تغير كل شيء بلا استثناء. وشوف شوف ثمرة الثبات، ثمرة الاعتزاز بالأصول. تغير كل شيء بعد الوجه المتجهم الذي المكفهر الذي يلقاه به المشركون في مكة كلما اتجه: كذاب، صابئ، ساحر. التندر به والاستهزاء، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل ودوما من كل رجل وامرأة وطفل في المدينة المنورة، الكل بلا استثناء بالفرحة الطاغية. جئت نورت المدينة، منذ أن وطئت قدماه المدينة وعاش بها السنين العشر، فرحة يقابل بها من كل إنسان يقابله لم يرها هو من قبل، ولم تعشها القلوب من قبل. هي دي الثمرة. وكما قالوا: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. لذلك هذه هي الثمرة بعد الحزن والألم والكآبة وشدة الأعصاب والهم والحرب والأذى، ينتقل إلى الرخاء والطراوة والرخاوة والسعادة والبسمة والفرحة. سبحان الله العظيم، لما هنعيش بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش في المدينة هيبقى المعنى مختلف تماما. ولكن قبل ما نبدأ رحلة الهجرة تعالوا ننظر نظرة، لماذا كانت الهجرة؟ ليه؟ عندي كلام للأستاذ محب الدين الخطيب عليه رحمة الله. أستاذ محب الدين الخطيب من مؤسسي الدعوة السلفية في مصر، وكان له مجلة الفتح، وكان بيكتب دايما الافتتاحية بتاعتها، وصاحب المطبعة السلفية ومكتبتها عليه رحمة الله، وكان رجل علم ودعوة وفضل. وصراحة اللي يقرأ للشيخ محب الدين الخطيب أو يعرفه يعرف سيرته يحس ان من اهم ما يميز، يعرف ان اهم ما يميز الاستاذ محب الدين الخطيب عليه رحمة الله دماسة الخلق. يعني هنقول عليه ايه، معلش بلهجتنا المصرية، كان ابن ناس قوي، يعني ايه راقي، اسلوب راقي ووقور في الدعوة وفي المناقشة وفي الأخذ والرد وفي الكتابة. سبحان الله العظيم، أسأل الله يرحمه رحمة واسعة. وأمثال هؤلاء الرجال الأستاذ محب الدين الخطيب نحتاج لأمثاله في مرحلة الدعوة فعلا، إن يبقى في نماذج كده، قمم، جبال، قدوات، يعني أصحاب أخلاق عالية جدا وسامية، يعني نبل منقطع النظير عليه رحمة الله. الشاهد ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول في الاسلام ظاهرة يمتاز بها عن غيره من الاديان التي تموج اقطار الارض باتباعها. يقول فاهل الديانات الاخرى ينحصر معنى الدين عندهم في العقيدة والعبادة، فاذا ضمنتا لهم في اي نظام من انظمة الحكم اكتفوا بهما وأذعنوا لذلك النظام مهما كان، لا يعرفون دينهم إلا ساعة الاجتماع في المعابد. أما الإسلام فكما أنه دين عقيدة وعبادة، فإنه يشمل أيضا الآداب في المنازل والمجتمعات والتعاون بين الأفراد والجماعات، يتناول العقود والمصالح والالتزامات، وتتسع دائرته فتحيط بنظام الحكم كله. لذلك المسلمون لا يعتبرون أنفسهم عائشين في بلد إسلامي إلا إذا ساد نظام الإسلام بلدهم وقامت فيه أحكامه وآدابه كما تقوم فيه شعائره وتسود عقائده، وإذا تعذر على المسلمين إقامة أحكام دينهم وتأييد أنظمته الاجتماعية وآدابه الخلقية والبيتية، وجب عليهم الانتقال إلى البلد الذي يعمل فيه بأحكام الإسلام وآدابه، تكثيرا لسواد المسلمين وإعزازا لأمر الدين واستعدادا لنصره وتأييده للعالمين في العالمين. وإذا لم يكن للمسلمين بلد تتوافر فيه هذه الشروط وجب عليهم أن يتجمعوا في بقعة صالحة يقيمون فيها نظام الإسلام تاما كاملا، ويتعاونون على حماية دعوته واتخاذ الأسباب والوسائل لتحقيق رسالة الإسلام كما جاء بها صاحبها صلوات الله عليه وكما فهمها منه أصحابه والتابعون لهم بإحسان. هذه هي حكمة الهجرة، وهذا هو الباعث عليها والداعي إليها. فالإسلام يجب أن يكون له وطن تقام فيه معاني الإسلام كلها ويعمل فيه بأحكامه وأنظمته في دواوين الدولة ومرافق الأمة ومعاملات الأفراد وآداب البيوت، بقدر ما يعمل فيه بشعائر العبادات وبقدر ما تحمى فيه حقائق العقيدة التي لا يكون الإسلام إسلاما إلا بها. كلام أحلى من الفل. هو ده الدين، هو ده فهم الدين، وهو ده الإسلام، وهي دي الحياة. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله أخبره فقال: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان شعلة لا تنطفئ، شعلة نشاط، يدعو ده ويكلم ده ويتلقى جبريل وأصحاب في أصحاب ليل نهار صلى الله عليه وسلم. كان حريصا لدرجة أن الله جل جلاله أخبر عنه فقال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت هتموت نفسك عشان يسلموا؟ ربنا سبحانه وتعالى عتب على النبي أكثر من مرة. قال سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعكم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. سبحان الله العظيم، يعني توجيه شديد من الله للنبي صلى الله عليه وسلم إن أريح نفسك، دي سنة الله في خلقه، مش هيؤمنوا وما فيش فايدة، لم يسترح. لذلك عايز أقول إيه، إن النقلة من مكة للمدينة ما كانتش عشان الناس تسلم بس، لا، دي كان عشان إقامة مجتمع وأمة تتضح فيها الصورة تماما. تتضح فيها الصورة تماما ان ادي الاسلام اهو يحكم فيه وبه بما انزل الله عز وجل، كيف تعيش الدنيا في ظل الاسلام. هو ده لما تعذر اقامة هذا في المدينة في مكة، انتقل الى المدينة لهذا الغرض، ان يكون للاسلام في المدينة دولة، أن يكون للإسلام في المدينة حياة كاملة. نشوف بقى الدنيا شكلها إيه لو الإسلام قام في المكان ده. لذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الهجرة، وحصل التدريب على الهجرة. شوف انت عملت ايه يا حجام، حصل التدريب على الهجرة في البداية، وهي هجرة الى الحبشة، كانت هجرة بعض المسلمين من مكة الى الحبشة تدريبا لهم على ترك مكة، واكتشافا لمعرفة حياة الاخرين ومذاهبهم، وليعلموا أن ترك الديار والأهل والمال والولد من أجل العقيدة والدين أمر مشروع، ولربما كان واجبا أن ترك الديار والأهل والمال والولد من أجل العقيدة أمر مشروع. يضحى بكل شيء إلا الدين، إلا الدين. لذلك ما تسمع الآيات يلا قدر الله ما شاء فعل، كان نفسي أجيب حد يقرأ بقى معايا النهاردة برضو عشان تسمع للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله. قلت النهاردة في أنقذ نفسك من النار إن الإخلاص، بالإخلاص لن ينجو من النار إلا المخلصون، هم دول المخلصون اللي بيعملوا لله وحده. أحيانا حد يحب يضحك على نفسه أو يضحك على غيره، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إنه يقول أنا بعمل لنجاة الأمة، أنا بعمل عشان الأمة، أنا مقدم مصلحة الأمة. هو ده الكلام بقى النهاردة، أنجو بنفسك، أنقذ نفسك من النار أنت الأول، ما تضحيش بنفسك تروح جهنم عشان حد أبدا. احفظها نصيحة دي، ما تفرقش حياتك لحد ما تموت. لا تدخل جهنم من أجل إنقاذ أحد. قال الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أنجو بنفسك أولا. لذلك شوف الفقراء، ربنا بيتكلم عن المهاجرين انهم هاجروا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله، اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب الصدق، وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، واجمع لنا بينهما يا حي يا قيوم. الصدق، أولئك هم الصادقون. اسمع الآية تاني، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هو ده، هم دول اللي هاجروا، هم دول اللي اتحركوا. شوف الدوافع، أنا عايز أقف مع الهجرة بس، دوافع الهجرة. إن القضية ما هياش زي ما بيصورها البعض، فرار من التعذيب، فرار من التضييق، فرار من الألم. بالعكس بالعكس بالعكس خالص، ده كان خروجهم من مكة أشق على أنفسهم من ضرب السياط، من التعذيب. ذلك كلنا يعرف قصة سيدنا بلال رضي الله عنه، لما راح المدينة قعد يصوت ويرفع حقيرته بالليل، امتى هرجع مكة بقى تاني، رغم انه كان في مكة بيتعذب ويوضع الحجر على صدره ويجر في رمضاء مكة ويجر بحبل في رقبته، كل ده يهون بس ما يخرجش مكة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. إخوتي اعلموا أن ترك موطن الصبا والبعد عن الأهل والأحبة إلى مكان جديد تكون فيه اسمك غريب، اسمك ضيف، اسمك قادم، أمر شاق على النفوس الشريفة، يحتاج إلى أن نفهم سببه وأن نقتنع بأهميته. نحتاج أن نعرف الغايات السامية التي تقتضيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صعوبة الأمر، كان يعلم صعوبة الأمر بالهجرة على أصحابه. وأنا قلت لكم قبل كده إن ممكن الواحد في زماننا يروح أبعد حتة في الدنيا وبمنتهى البساطة بيطلع محموله في أي وقت من الليل والنهار بيبقى معاهم في البيت. دي مأساة تانية. عشان كده اللي عايز يهاجر بقى أو يترك أو يبتعد أو ينفصل، نحن بنقول مش هيحصل اتصال إلا بعد الانفصال، فلازم ينفصل عن الواقع شوية عشان يتصل بالله جل جلاله، يبقى لازم يفصل التليفونات. الشاهد إيه؟ بقول الرجل في زماننا في أي مكان في العالم يستطيع أن يكون مع بيته في نفس المكان، أما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كانش الأمر كذلك. ده كان الدخول في مغامرة غير معلومة النتائج، يعني عشان يخرجوا يركبوا البحر شهر يروحوا للحبشة. الحبشة دي فين ومكة فين؟ لا هيحصل بقى، ما كانش فيه تليفون ولا هيبعت جواب ولا ده، يدوبك كانت بس ايه مع التجار، ان في تجارة قافلة خارجة من الحبشة لمكة يوم يبعتوا معاها رسالة رجع من مكة للحبشة، والكلام ده بيحصل مرتين في السنة كل ست شهور مرة. فكانت يعني هؤلاء المهاجرون ما نقولش بقى انها مجموعة من المغامرين يؤملون نصرا دنيويا، وانما هم مجموعة من المؤمنين انعقد يقينهم في الله، قال لهم اخرجوا فخرجوا، ثم الى اي مصير هذا عند الله وحده، هي دي قضيتهم. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صعوبة الأمر على أنفس هؤلاء المؤمنين، فلذلك تدرج معهم في بيان وجهة الهجرة. وده اللي بنقوله بقى في فهم السيرة، هنلاقي إن الرسول صلى الله عليه وسلم له ثلاث أحاديث في موضوع دار الهجرة، هيروحوا فين، وبكده تعرف اسمحوا لي وبكده تعرف ان القضية كانت مشكلة في حد ذاتها. هنروح فين؟ هنروح فين؟ بدأهم برؤية منامية. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي كمان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال إني أريت دار هجرتكم ذات نخل، ذات نخل بين لابتين. قال لهم دار الهجرة المدينة اللي احنا هنروحها، المنطقة اللي هننتقل اليها فيها نخل وفي تبتين عاليين هي بينهم. لم يحدد لهم مكان الهجرة وانما تهيئة لتنشغل نفوسهم بالبحث عنها والتفكير في شأنهم معها، وليعلموا انها حصينة لانها بين لابتين، وغنية لأنها ذات نخل. ظن الصحابة بعد أن أخبرهم الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية أنها اليمامة أو هجر أو يثرب أو قنة سرين، وهم عمالين يفكروا نخل ولابتين تطلع إيه؟ اليمامة هجر قنة سرين يثرب، وظلوا يدوكون فيها. ولم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم بل انتظروا التحديد. فين بالضبط؟ فانتقل الحديث الثاني جاء بعدها مباشرة، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يثرب. نقلة تانية مباشرة: يثرب، قرار. بعد ذلك نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيره بين مكان من هذه الثلاثة: يثرب أو البحرين أو قن نسرين. نسأل الله عز وجل أن يمكن لأهل السنة في كل مكان على ظهر الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أي هؤلاء البلاد نزلت فهي دار هجرتك، المدينة أو البحرين أو قنسرين. وظل الصحابة قاعدين يفكروا ويكلموا: ها نروح فين؟ نروح البحرين؟ نروح قنسرين؟ نروح فين؟ بقت محددة في الثلاثة: البحرين وقنسرين ويثرب المدينة. حتى خرج عليهم النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم مسرورا مستبشرا فرحا وهو يقول: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهي المدينة. بس أنا بقول إن التهيئة بقى على مدى الشهور دي، ها نروح هنا نروح هنا نروح هنا، كلام كانت تهيئة نفسية للانتقال، كان التدرج في أمر الهجرة لمراعاة الحال حتى يسهل على المهاجرين ترك الأهل والدار، إنه يقعد يفكر في أمر الهجرة شهرين ثلاثة. لأن بقول دايما إن الرجل هو الذي يأخذ القرار في لحظة ولا يتراجع عنه، ولكن هذا القرار يأتي بعد تروي. احنا بنقول ان القرار يجي في لحظة، لكن القرار ما يجيش في لحظة فجائية بدون منطق وبدون ترتيب وبدون تمهيد. اكثر الذين يأخذون القرارات في اللحظات الانفعالية يتراجعون فيها ويندمون عليها. لذلك الرسول ادى مدة طويلة وبعد كده ياخد قرار، خلاص انتهينا، قد رتبت اموره. كان هذا التدرج مراعاة حال المهاجرين حتى يسهل عليهم ترك الاهل والدار. ولعل تأخير تحديد المكان يؤدي الى صرف اذهان المشركين من اهل مكة عن اهمية الهجرة. اصلهم سمعوا ايه؟ هنهاجر، وبعدين سكتوا. احنا خلاص هنهاجر وبعدين سكتوا، احنا خلاص هنهاجر وبعدين سكتوا. فتعود المشركون من اهل مكة على ان على كلمة ايه؟ هنهاجر، ما حدش يعمل حاجة، فسكتوا. وهم المشركين كانوا خايفين جدا، يدركون خطورة المدينة على أنفسهم وعلى تجارتهم، كانوا يخافون من دخول أهل المدينة في الإسلام لتأثيرهم على أهل مكة، وبخاصة إذا انضم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادهم بدينه الذي يدعو إليه. لم يتصور أهل مكة قط أن الهجرة هذه المرة ستكون شاملة كاملة للرسول والمسلمين جميعا، ظنوها مثل هجرة الحبشة انتقال بسيط لمجموعة من المسلمين المستضعفين تشبه سابقتيها لا تلبث ان تفشل ويعودون أدراجهم. ولذلك لما بدأ المسلمون يذهبون إلى المدينة زرافات ووحدانة في قبائل بأكملها، يعني سيدنا عمر لما خرج خرج بعشرين رجل أو امرأة، عشرين رجل وامرأة، عشرين عيلة، عشرين أسرة، يعني انتقل مرة واحدة. فالأمر ده لا لا لا لا لا، احنا عايزين نتوقف وقفة عشان نتكلم الأسبوع الجاي ليه المدينة. هنقول بقى المعروض كان كتير اهو، اليمامة، هجر، كنسرين، البحرين، يثرب، اشمعنى ليه المدينة؟ المدينة لماذا؟ هذا سيأتينا في اللقاء القادم. أيها الإخوة، إيه أخبار الواجب صحيح؟ إحنا طب أنا عايز أضيف إلى الواجب اللي هو الواجب العمل العبادي بتاع كل أسبوع اللي هو قراءة جزء من القرآن كل يوم، صلاة 11 ركعة قبل النوم، الذكر الخمس أذكار طول النهار، صيام الاثنين والخميس. عايز أضيف إليه واجب فكري كل مرة، الواجب بتاع الأسبوع ده عايزك وعايزك عايزكم نراجع مسيرة حياتنا الإيمانية. ايه التراجعات اللي حصلت فيها والضربات والتنازلات والتراجعات؟ قالوا الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما. يا ترى ايه كان حرام في حياتك ودلوقتي بقى حلال؟ بتستحله بأي منطق وبأي منهج وبأي دين؟ يا ترى ايه اللي كان في حياتك طول حياتك من ساعة ما التزمت بالدين ودخلت سكة الدين كان ايمانيتك عالية ووقعت اللي من دول؟ عايزين نحدد مواطن الهوى. دايما بخاف قوي من هذه الآية، فقد هوى. غطر، هوى، وقع. عايزين نقف الأسبوع ده إلى جانب هذه الأعمال، قراءة القرآن والذكر وقيام الليل وصيام الاثنين والخميس، نضيف إليهم ورقة وقلم في قعدة أنت وزوجتك في قعدة لوحدك، ونكتب إيه التنازلات اللي بدأت تتقدمها على حساب دينك وعلى حساب حياتك الإيمانية؟ إيه الذنوب اللي جدت في حياتك؟ إيه فترات الفتور والضياع والسقوط اللي حصلة وسببها إيه؟ وكيفية الرجوع وشد العزم ورفع الهمة والتوجه إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي، هذه وقفة لا بد منها. نلتقي للأسبوع القادم عشان برضو أتكلم أنا وأنتوا فيها كيفية الثبات وكيفية دوام الارتفاع ودوام التقدم إلى جنة الفردوس ثم المدينة لماذا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح